إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نمضي بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. وأبدأ هذا الدرس بتذكرة بالحديث الصحيح لذاته. تعريف الحديث الصحيح لذاته هو تعريف الحديث الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ولذلك قال الناظم: أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن الحديث الصحيح له خمسة شروط: الإسناد المتصل، الثاني عدل الراوي العدل، الثالث تام الضبط أن يكون الراوي ضابطا ويروي عن مثله إلى منتهى، والشرط الرابع الخلو أو السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة بين قوسين أو بين هلالين القادحة. إذن الحديث الصحيح فيه ثلاثة شروط إيجابية واثنان سلبيان. إيجابية يعني مطلوب أن تكون موجودة، مطلوب أن تكون موجودة، وهي إسناد المتصل، عدالة الراوي وضبط الراوي. واثنان سلبيان يعني مطلوب نفيهم غير موجودين في الحديث الصحيح: السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. وقد اتفق الفقهاء وأهل الحديث والأصوليون على ثلاثة شروط، هي إسناد المتصل والعدالة والضبط. ونقص أهل الفقه والأصول الشرطين الاثنين، وهما السلامة من الشذوذ والعلة والقادحة. عندما نقول الحديث صحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. إذا قلت إسناد متصل معنى ذلك أن كل راوي سمع ممن فوقه مباشرة أو حكما، إذن ليس فيه انقطاع، ليس فيه تدليس، فخرج بذلك كل المنقطع، كل المنقطع سواء كان مرسل، كان معلق، كان منقطع، كان معضل إلى آخره. وعندما نقول في الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، العدالة هي الاستقامة، الاستقامة في الدين، ملازمة التقوى والاستقامة في الدين، ويعني السلامة من الفسق وترك ما يخل بالمروءة، هذا هو العدالة. ويعني مما يخرج الإنسان عن العدالة الكفر والكذب والاتهام بالكذب والفسق وغير ذلك. وذكرت بعض الأمور المتعلقة بالطعن بالعدالة، الطعن في العدالة أو ما يتعلق بالعدالة مثل الكفر والكذب والاتهام بالكذب والفسق والبدعة والجهالة وما يخل بالمروءة. نعم. والشرط الثالث الضبط، الضبط هو حفظ المسموع وتثبته من الفوات والاختلال، وتثبته من الفوات والاختلال، وينقسم إلى قسمين: حفظ سطر وحفظ كتاب، وتقدم الكلام عليهما، تقدم الكلام عليهما. وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالطعن في الضبط مثل كثرة الغفلة أو فرط الغفلة وكثرة الغلط والوهم والنسيان وسوء الحفظ وكثرة المنكرات إلى آخره من هذه الأمور. وأما الشذوذ، السلام من الشذوذ، ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه عدالة أو ضبطا أو عددا، عدالة أو ضبطا أو عددا. والعلة هي عبارة عن سبب غامض يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلام. نعم، هذا يعني اختصار لأهم ما ذكرته من تعريف الحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لذاته. نعم. مثال للحديث الصحيح، مثال للحديث الصحيح. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد. حتى الإسناد الأولاني يا شيخ محمد، الإسناد فيما ذكرنا من يعني عندما أتيت بمثال للسند والمتن. نعم، للسند والمتن. نعم، البخاري قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر. ومن أهل العلم من يقول جابر: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا مثال للحديث الصحيح. إذا أتيت من أول، يعني الراوي الأول أبو الوليد، من هو أبو الوليد؟ هشام بن عبد الملك، ثقة ثبت، ثقة ثبت. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك أحد شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. روى عمان عن شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. وعبد الله ابن عبد الله ابن جابر وقيل جبر ثقة، وأنس بن مالك رضي الله عنه صحابي. نعم، والإسناد متصل وليس فيه شذوذ ولا علة قادحة، فانطبقت عليه شروط الحديث الصحيح. نعم، إسناد متصل، رجاله كلهم ثقات، عدول ضابطين، ليس به شذوذ ولا علة قادحة. نعم. قال الناظم: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الناظم بدأ رحمه الله تعالى يبين تعريف أو حد الحديث الحسن، ونقول الحسن لذاته، الحسن لذاته. وتعرفون التقسيم التي بينتها من قبل من أحاديث الآحاد تنقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول تطلع منه يعني خطين، الصحيح الحسن، والصحيح تطلع منه خطين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن تطلع منها خطين اثنين، الحسن لذاته والحسن لغيره، حتى يعني تعرف هذا المصطلح يعني موقع من الرسمة التوضيحية. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. قول المعروف طرقا يعني الحسن المعروف طرق، بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يعني يروي من هذا الطريق أو من هذا المخرج أو من هذا المخرج. لكن يقال والحسن المعروف طرقا يعني ما عرف مخرجه، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. رجاله لا كالصحيح اشتهرت يعني رجاله ليسوا كرجال الصحيح في شهرة الضبط. إذن رجال الحسن، حديث الحسن لذاته، ليسوا كرجال الصحيح في شهرة الضبط. لكن هنا استدراك على الناظم، استدراك على الناظم، لأنه لو قلت الحسن المعروف طرقا وغدت يعني الحسن ما عرف مخرجه، ما الصحيح ما عرف مخرجه أيضا. نعم، فلم يظهر تمييز، لم يظهر تمييز، ولذلك استدركوا على الناظم فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت. واضح هذا؟ والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، بدل المعروف طرقا يبقى الاستدراك الخفيف ضبطا، الخفيف ضبطا. يعني عرفتوا أين موضع الاستدراك؟ موضع الاستدراك لأن الناظم لما قال معروف طرقا يعني ما عرف مخرجه أو عرف أن هذا حجازي، هذا مثلا يمني، هذا من المدينة من كذا، عرف مخرجه، هذا لم يتميز عن الحديث الصحيح. نعم، فاستدركوا عليه بقولهم والحسن خفيف ضبطا. نعم، تعريف الحسن لذاته، تعريف الحديث الحسن لذاته، هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. إذن الحديث الحسن لذاته، تعريف ما اتصل سنده، وتكلمنا عن اتصال السند بنقل عدل، تكلمنا عن العدالة، خف ضبطه، إذن خفيف الضبط مش تام الضبط. نعم، خف ضبط وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وقد يقال مثل الحسن الذي اتصل سنده يعني بنقل عدل خف ضبطه، أو فيه راو أو أكثر خف ضبطه، فيه راو أو أكثر خف ضبطه، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طبعا تقدم الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى في تعريف الحديث الصحيح، لكن الفرق في موضوع خفة الضبط. قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في تعريف الحديث الحسن لذاته، قال: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل، المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل. إذن فيه جميع شروط الحديث الصحيح إلا في موضوع خفة الضبط. مثال: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. طيب، هذا الحديث جاء من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. طيب، بهز بن حكيم عن أبيه، من أبوه؟ حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري، صدوق من الطبقة الثالثة، صدوق يعني حسن الحديث. نعم. وبهز بن حكيم الراوي، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك البصري من الطبقة السادسة من الذين عاصروا صغار التابعين، رتبته صدوق. إذن هذا مثال للحديث الحسن، حديث حسن. لكن لفظ الحسن يعني قد يتغير من شيء لشيء، قد يقصد بالحسن النكارة أو الغرابة أو الضعف. لاحظ هذه المصطلحات، نحن نتكلم على إيه؟ على تعريف الحديث الحسن لذات، لكن لفظ الحسن قد يقصد به أشياء غير هذا. نعم، قد يقصد بالحديث الحسن النكار أو الغرابة أو الضعف، وهذا مبحث مختصر مهم جدا، بارك الله فيه. روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع في المجلد الثاني صفحة 101 من طريق أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: مالك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ تأملوا هذا. قيل لشعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الثقة المتقن أمير المؤمنين، نعم، قيل لشعبة: مالك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال: من حسنها فررت. انتهى، من حسنها فررت. قال السيوطي في تدريب الراوي: يعني أنها منكرة. انتهى، تأملوا الألفاظ، لأن الإنسان يعني قد يتعامل بطريقة واحدة فيغلط. نعم. وذكر السيوطي في تدريب الراوي في المجلد الأول أيضا فقال: وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعاني: عني بالأحسن أو الحسن الغريب. انتهى. كالطريقة للعلماء أحيانا إذا اجتمعوا مع بعض يذكروا إيه يعني من المرويات الغريبة، من يغرب لي حديثا عن كذا، الغرائب يعني كان يشتهيها العلماء اللي فيها تفردات، لأن حديث الصحاح والأحاديث المشهورة معروفة. فهمتم؟ نعم. وذكر الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، يقول فروى ابن عبد البر في كتاب بيان آداب العلم حديث معاذ بن جبل المرفوع تعلموا العلم فإن تعلمه ذلك لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهل القربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصحب في القرب ولا المعدة في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص أثرهم واقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في قلة وبأجنحتها تمسحه الأشقياء. قال ابن عبد البر وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي انتهى كلام. فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العامري، والبلقاوي هذا كذاب، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث، والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه، وعبد الرحيم بن زيد العامري متروك الحديث أيضا انتهى. فأنتم مقصود الإمام ابن عبد البر ما يقصد أن الحديث حسن كما بينا تعريف الحديث حسن، يقصد حسن المعنى وليس لأن فيه من هو كذاب وفيه من، فهمتم؟ فالمقصود من هذا أن لفظ الحسن قد يقصد به غير التعريف اللي احنا ذكرناه، فقد يقصد به النكارة أو الغرابة أو يعني مثلا النكارة أو الضعف، أو يقصد به حسن المعنى في المعنى فقط. نعم. مظان الحسن، مظان الحسن يعني أين يوجد الحديث الحسن، تجده أين، يعني ما رواه أبو داود منفردا ومرويات عند الترمذي وعند ابن ماجه وغيره. نعم. طيب، بينا بفضل الله تبارك وتعالى تعريف الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح لذاته، وبينا الحسن لذاته، بقي ماذا؟ بقي الصحيح لغيره والحسن لغيره. كان لابد قبل أن نشرع في بيان الصحيح لغيره والحسن لغيره أن نعرف الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته حتى تتضح الصورة، بارك الله فيك. تعريف الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعض، احفظوا هذه المصطلحات مهمة جدا. إذا الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعدد الطرق على وجه يقوي بعضها بعضا، لأن قد تتعدد الطرق ولا يقوي بعضها بعضا، فيعني هذا مثلا طريق حسن وهذا طريق حسن مثلا، يقوي بعضها بعضا يصبح الحديث صحيحا لغيره. وقد يكون الحديث مثلا صحيح مثلا بشواهده كما تقدم الإشارة. طب لماذا قلنا صحيح لغيره؟ لأن الصحة لم تأتي من نفس الطريقة ومن نفس الإسناد، وإنما يعني هذا طريق حسن وآخر حسن وهكذا، يعني إيه الصحة لم تأتي من نفس الإيه، من نفس طريقة ونفس السند. نعم. مثال يعني مثال الصحيح لغيره، ما أخرجه الترمذي وغيره من طريق قيس بن الحجاج، هنا ضم تزال، من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني أو حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث، هذا الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الطبراني في معجم الكبير وابن الجعد في مسنده من طريق عبد الواحد بن سلين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به، وتابع عبد الواحد يعقوب بن عطاء كما عند الطبراني في معجمه الأوسط فرواه عن أبيه عن ابن عباس به، فصار الحديث صحيحا لغيره، صار الحديث صحيحا لغيره. إذن بمجموع الطرق صار صحيحا لغيره. لو أخذت طريق واحد ما تستطيع أن أنت تقول أن الإسلام صحيح مثلا. نعم. طب هنا عبارة يقولها الترمذي رحمه الله تعالى، مثلا يقول حسن صحيح، ما يقصد بهذه العبارة؟ طبعا للعلماء فيها كلام ومباحث وأشياء، نختصر يعني مثلا سطرين، وإلا فالكلام طويل في هذا الموضوع. إما أن يكون في إسناد واحد فيكون بسبب التردد الحاصل في الحكم على الراوي، فيكون بسبب التردد، يعني إذا كان في إسناد واحد وقلت حسن صحيح فيكون بسبب التردد الحاصل في الحكم على الراوي، يعني هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. والثاني إما أن يكون في إسنادين فيكون حسن في هذا صحيح في هذا، حسن في هذا صحيح في هذا. على أي الأحوال العلماء لهم كلام كثير في يعني عبارات الترمذي، أحيانا يقول لا صحيح، مثلا حسن صحيح، يقول مثلا حسن غريب، مثلا يعني كلام لأهل العلم كلام فيها. الحسن لغيره ما هو؟ مصطلح الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرق على وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم. إذا الحسن لغيره ما هو؟ ضعيف، يعني الضعيف إذا تعددت طرق، يعني عندنا مثلا طريق ضعيف وفيها وفيه طريق آخر ضعيف ولكن على وجه يجبر بعضها بعض، قد تكون طريقين ثلاثة أكثر أربعة على وجه مهم جدا يجبر بعضها بعضا، لأن ممكن تكون يعني خمس ست طرق سبع طرق لكن لا يجبر بعضها بعض، مهم جدا يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم، لأن الكذاب تنفع معه المتابعات يتقوى؟ لا يتقوى. لو جبت كذاب، لو في كذاب في إسناد لا يقوى شيء، ولو أتيت بعشرين طريق فيها كذابين ما تصل ولا يقوي بعضها، يزيد بعضها بعضا في الوهن وفي نعم وفي الضعف. ولا متهم، يعني إذن لا يكون فيها كذاب ولا متهم. مثال، أي مثال الحسن لغيره، ما أخرجه الترمذي من طريق كثير ابن فائد، من طريق كثير ابن فائد قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني. مثال الحديث الحسن لغيره، ما أخرجه الترمذي من طريق كثير ابن فائد قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر ابن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هنا في إسناد هذا الحديث كثير ابن فائد. كثير ابن فائد. طيب كثير ابن فائد ما رتبته؟ مقبول. فاكرين كلمة مقبول؟ فاكرين كلمة مقبول التي يقول الحافظ ابن حجر يعني مجهول، مجهول الحال أو ما يقال مستور. طيب ورواه الطبراني في معجم الكبير وأبو نعيم في الحلم من طريق آخر من طريق قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. إذن عندنا كم طريق؟ طريق كثير بن فائد وهو مقبول، وقيس بن الربيع الأرجح أنه ضعيف لو الطريق الثاني. فلو أخذت كل طريق لوحده ما يصح، لكن لما اجتمع الطريق الأول كثير بن فائد مع الطريق الثاني جمعت الطريق الثاني لطريق قيس بن الربيع صار تقوى الحديث وصار بهذا الطريق حسن لغيره، صار حسنا لغيره والله أعلم. واضح؟ طيب وقد يكون حسنا لشواهده، حسن لشواهده أو بشواهده. مثاله حديث أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن أبي شبيب عن أبي ذر به. وهذا الطريق أقوى، لكن على أي الأحوال هذا الإسناد يعني في انقطاع، في انقطاع، لكن للحديث شواهد أخرى تقويه، لكن الحديث شواهد تقويه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله تعالى عنه. وبعض هذه الشواهد ضعيفة ولكن بعضها يقوي بعضا فيصير حسنا لشواهده، فيصير حسنا لشواهده. هنا أمر مهم جدا بارك الله فيه، أي هذه الاصطلاحات أعلى رتبة؟ هذا سؤال ذكاء بناء على ما تقدم، سؤال ذكاء بناء على ما تقدم. عندما تقول حديث صحيح، حديث حسن، أو تقول صحيح الإسناد، حسن الإسناد، أو تقول يعني رجاله ثقات، رجاله موثقون، أيها أعلى رتبة؟ الصحيح ولا صحيح الإسناد ولا حسن ولا حسن الإسناد؟ طيب صحيح. طيب إذن صحيح هو صحيح لذاته طبعا أقوى لأنه اجتمعت فيه كل شروط الحديث الصحيح، لكن إذا قلت صحيح الإسناد نعم إسناد متصل الرجال ثقات، لكن ما ندري هل خلى من الشذوذ أو العلة القادحة أو لا، لا ندري. نعم. وإذا قلت مثلا حسن يعني اجتمعت فيه شروط حديث الحسن، لكن إذا قلت حسن الإسناد نعم الإسناد حسن، لكن لا ندري هل خلى من الشذوذ أو العلة القادحة. طيب إذا قلت رجال وثقات، إذا قلت رجال وثقات ما طيب نعم الرجال ثقات، لكن لا ندري الإسناد متصل أم لا، ولا ندري يعني هل به علة قادحة أو شذوذ أم لا. نعم ورجالهم موثقون يعني أدنى أو أقل من رجال ثقات. نعم طبعا احنا بينا الصحاح الأول ذلك لأنه قد يكون الحديث رجال ثقات لكن فيهم من لم يسمع ممن فوقه، نعم فيكون منقطعا، وقد يكون حديث إسناده صحيحا إلا أنه شاذ أو معلم. مسألة قد يقال هذا صحيح جيد صالح المعروف المحفوظ المجود والثابت، ومعنى جيد وقوي عندما تقول مثلا هذا إسناد جيد إسناد قوي يعني أنزل من الصحيح رتبة، أنزل يعني من الصحيح رتبة وأعلى من الحسن، فهمتم؟ ويقال مثلا صالح، صالح شامل للصحيح والحسن لصلاحية الاحتجاج، ويستعمل أيضا في صحيح يصلح للاعتبار، في صحيح يصلح للاعتبار. والمعروف مقابل للمنكر، مقابل للمنكر يعني مثلا لو عندنا راوي يعني ضعيف تفرد بلفظه فخالف غيره، فهذه المخالفة مثلا تقال منكر، وما قابلها يقال المعروف، ما قابل المنكر يقال له إيه؟ معروف. والمحفوظ مقابل للشاذ، محفوظ مقابل للشاذ، فكل مثال قلنا اشتعلت النار في مثلا في سوق العتبة، روى اثنان أنه اشتعلت نار في سوق العتبة، تمام؟ وروى واحد أن النار اشتعلت مثلا بعين الشمس، فالرواية الأولى التي رواها اثنان نسميها إيه؟ المحفوظ أو المحفوظة، اللفظة محفوظة أو رواية محفوظة. طيب ما قابل المحفوظ الشاذ، أو ما قابل الشاذ يقال له محفوظ. طيب والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح، يعني عندنا كلمة الصالح شمل الصحيح والحسن، والمجود الثابت يشملان أيضا الصحيح. والمشبه يطلق على الحسن وما يقاربه كنسبة الجيد إلى الصحيح، يعني المشبه يطلق على الحسن وما يقاربه كنسبة الجيد إلى الصحيح. لما نقول إسناد جيد هو أقرب إلى الصحيح بلا شك، لكن أنزل قليلا. قال الناظم وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. ومنهم من ضبط أقساما، ومنهم من ضبط أقساما، لكن لفظ يعني أقساما على النصب ما الذي نصبها، ما الذي نصبها، لا يعني ليس في ذلك نصب والله أعلم، لكن على أي الأحوال الأقوى عندي هو وهو أقسام كثر. طبعا لما بين حد الحديث الصحيح وحد الحديث الحسن، طيب الذي لم يلحق لا بالصحيح ولا بالحسن ونقص عن رتبة الحسن والصحيح، إذن يدخل في ماذا؟ يدخل في ضعيف، يدخل في ضعيف. ولذلك قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، فهو الضعيف وهو أقسام الكثر، يعني نريد أن يقول لك أن الضعيف أقسام كثيرة، أقسام كثيرة. الحديث الضعيف هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن ويتفاوت صحته، يتفاوت لا كلمة يتفاوت صحته هذه لا. إذن هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن طبعا، ولا يكون فات فيه شيء، مثلا في مثلا مشكلة في الضبط ومشكلة مثلا في الإسناد ونحو ذلك. طيب، قال ابن دقيق العيد في تعريف الحديث الضعيف: هو ما نقص عن درجة الحسن، هو ما نقص عن درجة الحسن. طيب، الضعيف على قسمين، لأن الضعيف هل الضعيف درجة واحدة؟ لا، الضعيف على قسمين: قسم يزول ضعفه بتعدد طرقه، قسم يزول ضعفه بتعدد طرقه، مثل الحد، مثل الضعف الناشئ من سوء حفظ راويه، ضعف ناشئ من سوء الحفظ أو مرسل ثقة أو انقطاع الإرسال. لو مثلا الحديث الذي رواه مثلا تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم نسي من كبار التابعين، هذا وارد أن يتقوى، نعم، لا سيما إذا كان من كبار التابعين وارد أن يتقوى، أو ممن ليس من كبار التابعين ممكن يتقوى بطرق أخرى، أو تدليس أو جهالة حال، مش جهالة عين، جهالة الحال يعني ينفع في المتابعات والشواهد، أو اختلط على الراوي أو ما أشبه ذلك، أو تغير مثلا. طيب، قسم لا يزول ضعفه وإن كثر الطرق، إذن القسم الثاني قسم لا يزول ضعفه وإن كثر الطرق، مثل الكذب والاتهام بالكذب والفسق، أو يكون الحديث شاذا، الشاذ ما ينفع في المتابعات ولا الشواهد، أو منكرا، بهذا لا يعني لا يؤثر فيه موافقة غير، لا يؤثر فيه موافقة غير. فعندك مثلا إسناد فيك كذاب وإسناد آخر فيك كذاب وإسناد آخر فيك كذاب، ما تنفع. أو عندك إسناد فيه متهم بالكذب وآخر متهم بالكذب وآخر، أو إسناد فيه مثلا مثلا ضعيف وإسناد آخر يعني شاف، ما يتقون، لأن الرواية الشاذة ما تنفع، واضح؟ طيب، العمل بالضعيف، لأن تسمعون يعمل بالحديث الضعيف، يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال في كذا، نعم، اسمعوا، هل يعمل بالحديث الضعيف؟ في ثلاثة أقوال: أولا، لا بد من بيان أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في العقيدة ولا في الأحكام، فلا يثبت به حكم واجب ولا مستحب. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، أنه لا يحتج بالحديث الضعيف في العقيدة ولا في الأحكام، فلا يثبت به حكم واجب ولا مستحب، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال العلامة الألباني يعني كذلك بهذا، وذلك مذهب كثير من العلماء المحققين كالحافظ ابن حجر والشوكاني والعلامة صديق حسن خان والشيخ أحمد شاكر. قلت: وهو مذهب الشاطبي رحمه الله تعالى. والعمل بالضعيف فيه أقوال، فيه أقوال: الأول، لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في فضائل ولا في الفضائل، وهو مذهب يحيى ابن معين والبخاري ومسلم وابن حزم والألباني وجماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. القول الثاني، يعمل به مطلقا يعني عكس الأول، وعزي ذلك إلى الإمام أحمد وفيه نظر، وإنما قصد الحسن في عرف المتأخرين. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتصر لهذا القول. يعني إيه؟ يعني أن الضعيف ليس هو الضعيف المعروف، وإنما هو الحسن عند المتأخرين بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن عندنا كم قول؟ الأول لا يعمل به مطلقة لا في الأحكام ولا في الفضائل الأخرى. الثاني يعمل به مطلقة. الثالث يعمل به بشروط أربعة ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. ما هي الشروط؟ الأول أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب، يعني لا يكون في العقيدة ولا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب. الثاني ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز رواية. إذا كان الضعف شديد لا تجوز رواية. ولذلك بعض الناس يذكر أحاديث ضعيفة أحاديث ضعيفة، تكلمه يقول في فضائل الأعمال، فلما تقول لهذا الرجل طيب ما يعني ما هذا الضعف؟ هل هو قوي؟ ما يعرف، ممكن يأتي بحديث منكر أو موضوع ويقوله للناس ويقول في فضائل الأعمال، لكن فضائل الأعمال ما لهاش شروط. لا، ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز رواية. إذن لابد الذي يتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون على علم وبصير. نعم. الثالث أن يكون الحديث، أن يعمل بالحديث الضعيف تحت أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة، يعني لا يعمل بالضعيف رأسا وإنما تحت أصل صحيح من الكتاب والسنة. الرابع ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب كل هذه الشروط تدل على ماذا؟ تدل على عدم العمل بالحديث الضعيف. نعم، لأن لما تقول الحديث بالترغيب والترهيب، طيب أليس هذا من الشرع؟ ولماذا تفرقون بين الأحكام وبين الترغيب والترهيب؟ والثاني أن يكون لا يكون الضعف شديدا، إذن تحتاج إلى تمييز، وأن لا تعمل به إلا بالحديث الضعيف إلا تحت أصل صحيح، إذن العمل بالإيه؟ بالصحيح. نعم. وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلت، وهذا يدل على فساد العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولا شك أنه بوابة، يعني لما تقول نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا بوابة للعقائد الفاسدة، للعقائد الفاسدة، بوابة للبدع. الناس تبتدع في دين الله عز وجل واعتمادا على ماذا؟ على أحاديث غير صحيحة، حديث ضعيف، وقد تكون منكر وقد تكون مكذوبة كمان، ويقول لك أصل ده ضعيف ولا يميز. نعم. وكم من عقيدة بنيت على حديث ضعيف، وكم من بدعة اعتقادية أو إضافية بنيت على حديث ضعيف، أو حكم من الأحكام بني على حديث ضعيف، أو أدب، يعني أدب من الآداب بني على حديث ضعيف، وفي الصحيح غنية. والحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.